يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، راوية الحديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق زوج النبي عليه الصلاة والسلام، مر ذكرها مرارا. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب هل يخص شيئا من الأيام. نعم، أي نعم، عندنا باب هل يخص شيئا من الأيام، هكذا. والذي في الأصل باب هل يخص شيئا من الأيام، لأنه سيأتي الخلاف هل يخص أو يختص. نعم. يقول ابن حجر: قوله باب هل يخص من الثلاثي خص بفتح أوله أي المكلف شيئا من الأيام، وفي رواية النسف يخص شيء. نعم، لأن المتن يختص. ايش عندك بالمتن؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ طيب، في رواية النسف يخص شيء، يعني في الترجمة بضم أول يخص على البناء المجهول شيء من الأيام. قال زين بن المنير وغيره: لم يجزم، يعني البخاري، بالحكم، لأن ظاهر الحديث إدامته صلى الله عليه وسلم العبادة ومواظبته على وظائفها. لم يجزم بالحكم لأن ظاهر الحديث إدامته صلى الله عليه وسلم العبادة ومواظبته على وظائفها. يعني هل الأفضل أن يخص شيء من الأيام، أو عدم الأفضل أن يخص شيء من الأيام؟ تركها البخاري، ترك ذلك. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث، نعم، أنه إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديما. نعم، فأطلق البخاري الترجمة ولم يرجح التخصيص ولا عدم التخصيص. ما يتعارض مع ما ذكرناه سابقا يا شيخ، من كون البخاري إذا أطلق الترجمة فإنه يعني لم يترجح له حكم. الذي ظهر من صنيعه أنه قد يطلق الترجمة ويريده على سبيل التردد بالاستفهام. وإن كان إن أردف هذه الترجمة بموقوف قول صحابي أو مقطوع قول تابعي وما أشبه ذلك فهو اختياره. وإن لم يردف هذه الترجمة بموقوف ولا مقطوع لأن الخبر يحتمل، أو لوجود ما يعارضه على حد سواء عنده، فلا يجزم بشيء. وهنا يقول ابن المنير: لم يجزم بالحكم لأن ظاهر الحديث إدامته صلى الله عليه وسلم العبادة ومواظبته على وظائفها. ويعارضه ما صح عن عائشة نفسها مما يقتضي نفي المداومة، وهو ما أخرجه الإمام مسلم من طريق أبي سلمة ومن طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر، يعني يتابع الصيام ويتابع الفطر. نعم. وتقدم نحوه قريبا في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره، فأبقى الترجمة على الاستفهام ليترجح أحد الخبرين أو يتبين الجمع بينهما. يقول ابن حجر ويمكن الجمع بينهما بأن قولها كان عمله ديمة معناه أن اختلاف حاله في الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستداما مستمرا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم الأيام الكثيرة، نعم، ويفطر الأيام الكثيرة، يعني يصوم أيام متتابعة حتى نقول لا يفطر، نعم، حتى نقول لا يفطر، هذا يمكن وصفه بأنه ديمة. نعم. ويفطر حتى نقول لا يصوم أيضا يوصف بأنه ديمة. هذا ما قرره ابن حجر، يمكن الجمع بينهم بأن قولها كان عمله ديمة معناه أن اختلاف حاله في الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستداما مستمرا. يعني هل من صام صيام داود، نعم، يصوم يوم ويفطر يوم، ننتبه لهذا، هل نقول أن عمله ديمة إذا كان يصوم ويفطر يصوم ويفطر، أو مفهوم الديمة أنه يصوم ولا يفطر أو يفطر ولا يصوم؟ المتبادر للذهن في الديمة اللي هي الاستمرار على العمل، عدم أن لا ينخرم، يعني اللي يصوم ثلاثة أيام اللي هي البيض باستمرار يسمى ديمة. طيب، لكن اللي يصوم صوم داود صوم يوم يفطر يوم، إذا لزم هذا الصيام طول عمره نقول ديمة ولا ما نقول ديمة؟ الأصل ديمة، ديمة، وإن كان متصلا بالصيام وضده. اتضح؟ نعم. وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على كان يوظف على نفسه العبادة، فربما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالي، فيشتبه الحال من يرى على من يرى ذلك فقول عائشة رضي الله عنها كان عمله ديمة منزل على التوظيف وقولها لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته منزل على الحال الثاني. وقد تقدم نحو هذا في باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام بأنه صلى الله عليه وسلم كان يوظف على نفسه العبادة، فربما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالي، فيشتبه الحال على من يرى ذلك يعني يوظف على نفسه أنه يصوم الاثنين مثلا أو ثلاثة أيام من كل شهر، ثم يشغل عن ما وظفه على نفسه في شهر من الشهور، فبدلا من أن يصوم أربعة اثنينات في شهر وثلاثة أيام البيض مثلا، نعم، يصوم سبعة في يوم في شهر واحد، وقد يشغل عن شهرين فيصوم في شهر كم 14 مثلا، فالذي يراه يصوم 14 قضاء لما شغل عنه يعتقد أنه مواصل يكون عمله ديمة. نعم. والذي يراه على التوظيف كل شهر في وقته وكل صيام في وقته يقول أنه ما خص أيام. نعم. ولا تشاء أن تراه مفطر إلا ترى، لأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعني الغالب عدم الصيام، صحيح، فلا تكاد تراه صائم إلا القليل النادر ثلاثة العشر، لكن إذا تراكمت الوظائف ثم قضيت في شهر واحد صار كأنه تابع الصيام، فكأنك لا تراه صائما إلا قد رأيته. وقيل معناه أنه كان لا يقصد نفلا ابتداء في يوم بعينه فيصومه، بل إذا صام يوما بعينه كالخميس مثلا داوم على صومه حتى كان يقضي عليه الصلاة والسلام النوافل، يعني جاء أنه شغل عن راتبة الظهر فقضاها بعد العصر، والأصل أن من بعد العصر وقت نهي، ومع ذلك قضاها محافظة على ما وظفه على نفسه عليه الصلاة والسلام. وقال العيني: أي هذا باب يذكر فيه هل يخص الشخص الذي يريد الصوم شيئا من الأيام، وفي رواية النسفي: هل يخص شيء، على صيغة بناء المجهول، وإنما لم يذكر جواب الاستفهام الذي هو الحكم، لأن ظاهر حديث الباب يدل على عدم التخصيص. يعني أنا البخاري رحمه الله تعالى حينما أطلق الترجمة، هل يمكن أن يكون البخاري متردد في كون الشخص يوظف على نفسه صيام يوم لم يرد به شرع؟ لا، ما يمكن. يعني لو قيل أن فلان من الناس وظف على نفسه أنه يصوم الثلاث الأيام الأولى من كل شهر بدون دليل، أو يفتتح مثلا السنة بصيام، أو يختتم السنة بصيام، نعم، ما يمكن إلا بدليل، وما عدا ذلك يدخل في حيز البدعة. بهذا نعرف أنه ما يتداوله بعض الشباب من إرسال بالجوال، يرسلون رسائل في آخر ليلة من السنة: افتتح عامك بالصيام، افتتح أو اختتم. نعم، إما أن يقول اختتم عامك بالصيام أو افتتح عامك بالصيام، هذا لا أصل له ولا يدخل في تردد البخاري. نعم، إنما الذي أوجد هذا التردد، يعني هل استفهام من البخاري، هو ما ورد في النصوص مما يجتذبه أو ينتابه الأمران. يقول العيني: أي هذا باب يذكر فيه هل يخص الشخص الذي يريد الصيام أو الصوم شيئا من الأيام، وفي رواية النسفي: هل يخص شيء، على صيغة بناء المجهول، وإنما لم يذكر جواب الاستفهام الذي هو الحكم، لأن ظاهر حديث الباب يدل على عدم التخصيص. وجاء عن عائشة رضي الله عنها ما يقتضي نفي المداومة، وهو ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة ومن طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة أنها سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. فلأجل هذا ذكر الترجمة بالاستفهام، ولينظر إما بالترجيح أو بالجمع بينهما. والتقدم كلام الحافظ في هذا، وكلام العين قريب منه. مطابقة الحديث للترجمة في عمدة القاري أيضا من حيث إن فيه جوابا للاستفهام المذكور فيها، يعني في الترجمة، وهو أنه لا يخص شيئا من الأيام، ويراد هذا الحديث بهذه الترجمة يدل على أن ترك التخصيص هو المرجح عنده. الآن يقول مطابقة هذه الترجمة من يقول في عمدة القاري: من حيث إن فيه جوابا للاستفهام المذكور فيها، وهو أنه لا يخص شيئا من الأيام. طيب، ما جاء في التخصيص الاثنين مثلا يوم عرفة، ما يرد على هذه الترجمة ولا يرد على هذا القول؟ يرد عليه، لكن لعل المراد الذي ينفيه الشراح أنه لا يخص شيئا من الأيام إلا بدليل. نعم، لا يخص من تلقاء نفسه إلا بدليل، وهو أنه لا يخص شيئا من الأيام، وإراد هذا الحديث بهذه الترجمة يدل على أن ترك التخصيص هو المرجح عنده. أنها سئلت، السائل هو علقمة بن قيس النخعي كما في الأصل، نعم، في الأصل في الصحيح عن علقمة: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص شيئا من الأيام أو من الأيام شيئا؟ فالسائل هو علقمة، قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص شيئا من الأيام؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا. معناه أنه كان لا يخص شيئا من الأيام دائما ولا راتبا، إلا أنه كان أكثر صيامه في شعبان، يعني على ما تقدم، وقد حض على صوم الاثنين والخميس، لكن صومه على حسب نشاطه، فربما وافق الأيام التي رغب فيها وربما لم يوافقها. أن يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على شيء ولا يفعله، كما حث على صيام داود، حث على صيام داود قال له لا ما فعل، وحث على العمرة في رمضان ما فعل. صح. وبالنسبة لتركه عليه الصلاة والسلام يعني ما حثه هو الأفضل بالنسبة للأمة، نعم، وفعله رفقا بالأمة عليه الصلاة والسلام، نعم، هو الأفضل في حقه. نعم، يقول معناه أنه كان لا يخص شيء من الأيام دائما ولا راتبا، إلا أنه كان أكثر صيامه في شعبان، وقد حظ على صوم الاثنين والخميس، لكن صومه على حسب نشاطه، فربما وافق الأيام التي رغب فيها وربما لم يوافقها. وفي أفراد مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر؟ قالت: كان يصوم. من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. ونقل ابن التين عن بعض أهل العلم أنه كان يكره أن يتحرى يوما من الأسبوع بصيام لهذا الحديث. ونقل ابن التين عن بعض أهل العلم أنه كان يكره أن يتحرى يوم من الأسبوع بصيام لهذا الحديث، كذا في عمدة القاهي. الآن الحث على صيام الاثنين والخميس والبيض وكذا، نعم، يعني البخاري أطلق الترجمة مع وجود هذا الحث، لكن هل يلزم البخاري بمثل هذه الأيام وهي ليست على شرطه؟ نعم، هي ليست على شرطه، فلا يلزم بها، ولم يخرجها في صحيحه. نعم، خرج ما جاء في شعبان وعاشورة وعرفة، نعم، لكن بالنسبة للأيام التي نص عليها هنا الاثنين والخميس، نعم، وصوم 3 أيام من كل شهر وتخصيصها بالبيض، هذه ليست على شرطي. يقول ابن حجر: أجاب زين بن المنير بأن السائل في حديث عائشة، وسبق أن قلنا أنه علقمة كما دلت عليه رواية الأصل، إنما سأل عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أياما، وأما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض، وجميع ما عين لمعنى خاص، وإنما سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلا يوم السبت. شوف جواب زين بن منير فيما نقله ابن حجر، أجاب بأن السائل في حديث عائشة إنما سأل عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أياما، يعني من حيث كونه يوم من الأسبوع أو يوم من الشهر، يعني مسمى أو يوم من السنة، سبت أحد اثنين أيا كان، آه. لا لمزية في هذا اليوم، إنما لأوي إنه يوم في الشهر أو في الأسبوع أو في السنة، لا لمزية، يعني الاثنين له مزية يرفع فيه العمل، ويوم ولدت فيه، خميس يرفع فيه العمل، يوم عرفة له فضل وله مزية، الأيام البيض جاء فيها ما جاء، لكن ما عداها ليست له مزية، فما جاءت مزيته في الشرع مستثنى. أما من ما لا مزية له مثل السبت، الأحد، الثلاثة، الأربعاء، نعم، هذه ليست لها مزية. أما ما جاء تمييزه بالشرع، نعم، فيخرج من هذا الكلام. قال بأن السائل في حديث عائشة إنما سأل عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أياما، وأما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام فإنما خصص لأمر لا يشاركه في بقية الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض، وجميع ما عين لمعنى خاص، وإنما سأل عن تخصيص يوم لكونه يوم مثلا، نعم، كيوم السبت مثلا لأنه يوم أصومه لأنه يوم، نعم، أو أصومه لأنه الاثنين والأعمال ترفع فيه، نعم، يصام لهذه العلة. ويشكل على هذا الجواب صوم الاثنين والخميس، فقد وردت فيهما أحاديث وكأنها لم تصح على شرط البخاري، فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام، فإن ثبت فيهما ما يقتضي تخصيصه مستثنية من عموم قول عائشة، لا من قول عموم عائشة، من عموم قول عائشة لا، يعني ما أدري كيف يقول الحافظ بن حجر هذا الكلام ويريد هذا الإشكال، وكلام من الزين بن المنير منصب على يوم لا مزية له، يسأل عن يوم لا مزية. هل يختصه النبي عليه الصلاة والسلام وهو بدون مزية لكونه يوم إما من الأسبوع أو من الشهر أو من العام؟ لا يختص يوم، لكن ما له مزية ثبت بها الشرع يختص. نعم، قلت القائل بن حجر ورد في صيام الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة، منها حديث عائشة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصحاب بن حبان من طريق ربيعة الجراشي عنها، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وحديث أسامة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس فسألته فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. خرجه النسائي وأبو داود صححه ابن خزيمة. قال ابن حجر فعلى هذا الجواب عن الإشكال أن يقال لعل المراد بالأيام المسؤول عنها الأيام الثلاثة من كل شهر، فكأن السائل لما سمع أنه صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام ورغب في أنها تكون أيام البيض سأل عائشة هل كان يخصها بالبيض، فقالت لا، كان عمله ديمة، تعني لو جعلها البيض لتعينت وداوم عليها، لكنه يحب أن يكون عمله ديمة، يعني يكون عمله دائما لإرادة التوسعة بعدم تعيينها، فكان لا يبالي من أي الشهر صامها كما تقدمت الإشارة إليه في باب الصيام. وأن مسلما روى من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وما يبالي من أي الشهر صام، وقد أورد يعني تحديدها بالبيض تعيينها بالبيض ليس في أحد من الصحيح في السنن، لكن صيام ثلاثة أيام من الشهر نعم في حديث عائشة عند مسلم وما يبالي من أي الشهر صام. وكذلك أوصى بعض أصحابه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين، وحديثها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وأشار إلى أن بينهما تعارضا ولم يفص عن كيفية الجمع بينهما، وقد فتح الله بذلك بفضله. هذا كلام ابن حجر يعني من حيث من الجمع الذي ذكره، يقول لعل الأيام المراد لعل المراد بالأيام المسؤول عنها الثلاثة الأيام من كل شهر، يعني الأيام هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص يوما من من من من يخص شيئا من الأيام شيئا من الأيام ومن الأيام شيئا؟ نعم، قالت لا، من الأيام شيئا يخصها بالثلاثة التي كان يصومها وحث على صيامها. هل كان يخصها بالأيام البيض؟ قالت لا، كان عمله ديمة. يقول ابن حجر أن هذا الجمع لم فتح الله به بفضله، وإن كان البخاري رحمه الله أبقى الترجمة على الاستفهام. واضح كلام ابن حجر ولا مبارك؟ واضح واضح، يعني السؤال ليس بمطلق، واضح لكن فيه إشكال. يعني كيف؟ يعني أقصد كان فيه تكلف، يعني إشكاله في تكلفه. هل يمكن أن يقال أن مراد عائشة رضي الله عنها أنه يخصها بالنص لكن ما كان يداوم، خصوصيته عليها أنه لم يكن يداوم، لا أعرف عنها صلى الله عليه وسلم أنه دائما يصوم الاثنين والخميس، دائما يصوم الثلاثة أيام من كل شهر كما ذكرنا وكما ورد في الحديث في حلقة يعني سابقة. للمعنى الموجود فيها، أي نعم، للمزية الموجودة فيها فقط، لكنه لا يداوم على ذاتها، يعني كما جاء في الحديث السابق ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما لا رأيته ولا مفطرا لا رأيته. نعم طيب، ليش ما يكون هذا هو المعنى؟ يعني ذكرنا هذا فيما تقدم أن الحث على الصيام صيام أيام بعينها لا لأنها مجرد أيام إنما لما احتفوا بها. طيب، والمسؤول عنه غير ذلك. يمكن أن يقال وهذا محل نظر وبحث أنه في وقت علقمة وفي وقت ابن مسعود ورأى ابن مسعود من وجدت منه أعمال لا أصل لها يتعبد بعبادات أصلها مشروع بصلاة أو بذكر أو كذا، لكن يخصصها بوقت أو بمكان. نعم، فعلقمه من خواص بن مسعود، نعم، سأل عائشة كأنه وجد أناس يخصصون أيام بدون دليل، كما أنه وجد من يخصص أذكار بأعداد لا دليل عليها أو على هيئات لا دليل عليها، يعني وجد في في عصر بن مسعود، وعلقمة من أخص الناس بن مسعود، فأراد أن يسأل أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيوه. وكأن عائشة عندها شيء، فهمت الواقع، فهمت المطلوب، فقالت لا. ليقطع دابر الإحداث في العبادات من أصله، ويبقى الأحاديث التي جاءت فيها النصوص خارج عن المسؤول عنه. هذا لم أرى من تعرض له، لكن ممكن أن يقال في ضمن هذه الإجابات التي أوردت عن هذا الإشكال. أمين. أحسن الله إليكم، أن نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.